ليقول له هذا هو الحق الذي يجب أن يعرف. وبعدين هو مشغول بهم الدعوة يفاجأ بمجموعة من البلطجية يخش عليه عشان يخدم الملائكة ويفعلون لهم الفاحشة. شوف الفوضى بقى، شوف الفوضى لما تصل إن يعني خليل الرحمن أبو الأنبياء عنده ضيوف ملائكة جاءوا ضيوفا عليه، وتجي البلطجية تقتحم البيت ويقول لا احنا عايزينهم، عايزينهم ليه؟ عشان نعمل فيهم الفاحشة. لما فيه يعني نساء وحلال ومباحة تقضون فيها شهوتكم، قالوا لا احنا عايزين دول. سبحان الله، انا تخيلت المشهد ان نبي ورسول همه انه ينقذ الناس من الكفر للضلال من الجهل، ويجي له العصابه البلطجيه يخش عليه عشان ياخذوا الملائكه ويقول لنا هنعمل فيه الفاحشه. طب تخيل المنظر، يعمل ايه مع الناس مع بلد يعني ده يعني مجموعه من البلد البلطجيه في البلد داخلين على نبي يقولوا له احنا هناخد الجبل. تخيل المنظر، تخيل انقباض قلب هذا الرجل وهذا الموقف من هذا الرجل الخليل للرحمن، نبي مرسل خليل الرحمن. مثاليه ان ابراهيم كان امه في العقيده، امه في الاخلاق، امه في العلم، امه في الجهاد، امه في التقوى، امه في الربانيه والقرب من الله، امه في العزيمه، امه في الغايه التي يستهدفها لكي يحققها، كان امه جامعه لاخفال الخير في الجهاد. وبعدين يفاجئ جماعه بلطجيه يخش عليهم، لولا ان رحمه الله يعني تغشته ونطقت الملائكه لا تخف. نعم. لا لا، سيدنا لوط دخلوا على لوط ودخلوا على ابراهيم تهديد، الكلام ده حصل مع لوط. ما صح، الله ينور عليك، صحيح الكلام صحيح. لكن ابراهيم دخلوا عليه وهددوه، دخلوا عليه وهددوه. وبعدين انتقل القصه لوط في نفس العصر، في نفس العصر، وارسل لوط في عصر ابراهيم. ولوط يعني يعتبر نبي درجه ثانيه بعد ابراهيم، ومع هذا يهدد من مجموعه من البلطجيه بنفس الكلام على نفس الملائكه. يعني ابراهيم بلغه خبر ما كان مع لوط، وابراهيم نزلت الملائكه لتقول له احنا هنعذب المدينه دي عشان فيها ناس مجرمين، ناس بلطجيه. قضايا يعني المشاهد لما ننتقل من مشهد لمشهد يتحرك قلبك، لكن ايه الهدف من الكلام ده؟ الهدف ان يتذكر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اخوانه من الانبياء والمرسلين السابقين امثال ابراهيم ولوط وموسى وصالح وهود ونوح، عشان يقول له تثبت يا محمد، استهزئ برسل من قبلك وهدد رسل من قبلك واقتحمت بيوت رسل قبلك وكان فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يبقى القصص بعضها جاء لتثبيت قلب رسول الله، وكذلك وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. طيب احنا القصص اللي بيجينا، سمعت برضو قصة آدم، وهذه موجهة لأمة محمد. القصص مجال للتعليم ومجال للتدريب ومجال للعبرة، ليس القصص في القرآن إلا للعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصة آدم تكررت في القرآن مرة واثنين وثلاثة وأربعة. أنا تأملت وقلت قصص للنبي محمد لنثبت به فؤادك عليه الصلاة والسلام، عشان يصبر ويصابر في مواجهة الكفر والضلال والطغيان والأقوام الذين يعتدون ويتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لمجنون. لكن الذكر جاء ليذكر شعوب الأمة الإسلامية وجماهير الأمة كلها بقصة رئيسية تكررت في القرآن، هي قصة آدم